بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. قال رحمه الله: فصل. ومن تعذر غسله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في ساحة القتال، والذي قتل في ساحة المعركة. وأما من جرح في ساحة القتال ثم حمل ومات، فظاهر كلام المؤلف بل كالصريح أنه لا يعد شهيدا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وقيل في المسألة قول ثاني، إنه ما دامت المعركة قائمة ومات بسبب جرحه فإنه يعتبر شهيدا. وفي المسألة قول ثالث أيضا، أنه يراعى في ذلك طول الزمن والفصل، فإذا قدر أنه حمل جريحا وامتد به الألم والجرح بحيث أنه لم يبرأ من هذا الجرح بل زاد ومات، فإنه يعتبر شهيدا، بحيث لأننا في هذا الحال نحيل سبب الوفاة على هذا الجرح. وأما إذا قدر أنه برئ من هذا الجرح أو خف عنه ثم عاد الأمل إليه مرة ثانية فإن هذا لا يسمى شهيدا. هذا هو عدل الأقوال، وهو أن يقال في ما يتعلق بالشهيد إذا حمل أنه يراعى في ذلك طول الزمن، فإذا قدر أنه حمل وهو جريح وامتد به هذا الجرح وهذا الألم حتى مات فهو متصل بالسبب الأول. والقاعدة أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. وأما إذا قدر أنه حمل وبرئ مثلا قليلا أو سكن عنه الألم ثم عاوده بعد مدة فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما المقتول ظلما كقتيل اللصوص وكذلك المقتول دون ماله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو لا؟ ذكر روايتين، إحداهما يغسل ويصلى عليه، قال لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، وهذا القول أصح، أن المقتول ظلما، مقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وتسميته شهيدا نقول هو شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وسبق لنا أن الشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني من قتل في ساحة القتال، وشهيد في الدنيا فقط وهو الذي يقاتل رياء وسمعة، وشهيد في الآخرة فقط وهو المبطون، يعني من مات بحريق أو حادث أو قتل ظلما أو نحو ذلك. والثاني لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعركة، لكن الصواب الأول وهو الذي عليه العمل أن المقتول ظلما، لو قتلوا شخصا لصوص قتلوا شخصا أو قتل دون إنسان دون ماله أو دون نفسه فهذا ليس شهيدا، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجدور، في نسخة شيخ المجدور، نعم، كالمجدور والمحترق يمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. طيب، يقول فصل: ومن تعذر غسله، من تعذر غسله حسا أو تعذر غسله شرعا، يعني التعذر قد يكون حسا وقد يكون شرعا. فالتعذر حسا، يعني تعذر غسله حسا كالمحترق يتعذر غسله فحينئذ إيش؟ ييمم. كذلك أيضا يقول المجذور، وفي لفظ المجذوم خشية انتقال العدوى، وهذه في وقتنا الحاضر يمكن تلافيها، يمكن أن تتلافى مع تقدم الطب أن يتخذ إيش واقيا، يعني يلبس شيئا واقيا ويغسله، ومن تعذر غسله شرعا كما لو مات رجل بين نسوة أو عكسه. فلو مات رجل بين نسوة ولا وليس بينهن محرم زوجة أو سرية فإنه ييمم. كذلك أيضا لو ماتت امرأة بين رجال وليس فيها وليس منهم زوج فإنه ماذا؟ ييمم. وقد تقدم هذا، تقدم لنا أن كل من تعذر غسله شرعا أو حسا ييمم. ومن ذلك لو عدم الماء، يعني نفرض مثلا لم نجد ماء نغسل فإنه ييمم. نعم. قال رحمه الله: وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. طيب، إن تعذر غسل بعضه، كما لو قدر أن جزءا من بدن احترق، احترقت قدماه، فحينئذ يغسل ما لم يكن فيه احتراق وما أصابه الحريق ييمم فيتبعض الحكم. كذلك أيضا قال: وإن أمكن، يعني لمن تعذر المحترق وغيره، إن أمكن صب الماء عليه لكن من غير دلك وخيف من عركه صب عليه الماء صبا. فمثلا لو وجدنا شخصا حريقا، لو غسلناه ودلكناه تمزق جلده، ففي هذا الحال يصب عليه الماء صبا من غير أن يكون هناك دلك. نعم. قال رحمه الله: ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يمكن إلا بمثله، وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره. نعم. من مات في بئر ذات نفس، يعني ذات رائحة كريهة منتنة، الإنسان مثل سقط في بئر ومات، وهذه البئر لها رائحة كريهة، يقول أخرج، إذا أمكن أن يخرج أخرج، وهذا هو الواجب. قال: فإن لم يكن، يعني إن لم نتمكن من إخراج إلا بمثلة، يعني بحيث أنه يترتب على إخراجه قطع شيء من أعضائه أو تشويه صورته أو نحو ذلك. نظرنا: فإن كانت البئر مما يحتاج الناس إليه أخرج، لأن رعاية حقوق الناس أولى من رعاية الأحياء، أولى من حفظه عن المثلة. وإن كانت هذه البئر لا يحتاج الناس إليها لكونها مهجورة طمت فكانت قبرة. وعلى هذا فالذي يسقط في بئر، إذا مات الإنسان في بئر، فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن نتمكن من إخراجه من غير ضرر يلحقه، فهذا هو الواجب. والحال الثانية أن يكون في إخراجه مثلة، ولكن الناس يحتاجون إلى هذه البئر فيخرج مراعاة لحال الأحياء. والحال الثالثة أن يكون في إخراجه مثلة والناس لا يحتاجون إلى هذه البئر، فحينئذ تطم، ومعنى تطم يعني تدفن وتكون قبرا له. نعم. قال رحمه الله: فصل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الطيالسي وأبو داود. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك قال الإمام أحمد. وإذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه. نعم. يقول: فصل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، للحديث من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث فيه كلام من حيث السند كما ذكر المؤلف رحمه الله، منهم من قال إنه مرفوع ومنهم من قال إنه موقوف. الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن إذا قال قائل: ما هي الحكمة من كونه يؤمر بالغسل، من غسل ميتا فليغتسل؟ قالوا: الحكمة من ذلك والله أعلم أن غاسل الميت قد يصيبه شيء من الروعة والخوف فيغتسل لأجل أن يزيل هذه الروعة والخوف التي أصابته. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. والخبر يقول محمول على الاستحباب، يعني أن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب، أن الإنسان إذا غسل الميت فإنه يغتسل لأجل أن يزيل ما حصل له من الصدمة، من صدمة تغسيل الميت، وما حصل له من الروع والخوف. نعم. قال رحمه وقوله وإذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه. ولا يرد على هذا أنه يستحب أن إيش تبل الأكفان وتبخر، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الكفن كفن الميت يرش شيء بشيء من الماء ويبل بشيء من الماء ثم يبخر. نقول هذا البل وهذا الرش لأجل أن يعلق البخور، لأن يعني البخور يجد يعلق في الشيء الرطب أكثر من علوقه في الشيء يابس. اليابس. نعم. قال رحمه الله باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه. نعم. يقول فصل، يقول باب الكفن. يجب كفن الميت، تكفين الميت واجب وهو على الكفاية، يعني فرض كفاية. ويدل على أنه فرض كفاية أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى اللاتي يغسلن ابنته حقوة، يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا، والشعار الثوب الذي يلي الجسد. ثالثا أيضا علل قال لأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه، كسوة المفلس الحي تقدم على دينه، فلو أن شخصا مفلسا مفلسا يعني حكم الحاكم عليه بالفلس فإنه يترك له من ماله ما يحتاج إليه وما تدعو الضرورة إليه من مأكل ومشرب وملبس، فحاجته مقدمة على قضاء الدين. قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. وعلى هذا فتكفين الميت، تكفين الميت أولا يكفن من ماله، يكفن في ماله أو من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤونته ونفقته، فإن عدم ليس هناك أحد أو كان موجودا لكنه فقير فإنه يكون في بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم حاله من المسلمين. فعندنا الآن في كفن الميت على من يكون، نقول الأول على في مال الميت، وهذا لأجل أن لا تلحقه منا، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يوجد أو وجد لكنه معدم ففي بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم حاله من المسلمين. طيب لو تبرع أحد، لو تبرع بعض الورثة أو أجنبي بالكفن، لو تبرع بعض الورثة أو أجنبي بالكفن فهل يلزم الورثة أن يقبلوا أو لا؟ نقول لا يلزمهم القبول لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت، فهمتم؟ فلو مات ميت وجاء إنسان وقال هذا كفن، كفنوا أباكم في هذا الكفن، أو من الورثة نفسه أنفسهم اشترى كفنا وقال أريد أن أكفن، فلا يلزم الورثة أن يقبلوا لما فيه من المنة عليهم عليهم أنفسهم وعلى الميت، لأنه قد يقول أنا اللي كفنت أبي، أنا اشتريت كفن أبي، أو مثلا يذكرون فلان مات رحمه الله، قال أنا اللي شاري كفنه، أنا اللي دفعت الثمن، ها؟ فيقع في المنة. والإنسان مطالب ومأمور بدفع المذمة والملامة عن نفسه، وإذا كان ذلك في الحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. إذن أيضا نؤمر بأن ندفع المنة والمذمة عن الميت. نعم. قال رحمه الله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال. وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوتها. والصحيح أنه يلزم، المشهور من المذهب يقول ليس على الرجل كفن زوجته، لأن الكفن من النفقة، والنفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر فتسقط. هكذا يعللون، يقول لا تجب على الزوج، لا يجب عليه أن يكفن زوجته. لماذا؟ قالوا لأن الكفن من جملة النفقة، كسوة ونفقة، ونفقة الزوج على زوجته في مقابل ماذا؟ الاستمتاع، وقد تعذر الاستمتاع فيسقط ما يقابله في عوض ومعوض، فيسقط ما يقابله. والقول الثاني أن كفن الزوجة يجب على الزوج، أن الرجل يجب عليه كفن زوجته، أولا لأن علق النكاح لا تزال باقية، علق النكاح حتى بعد الموت لا تزال باقية، بدليل أن المرأة إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10، وثانيا أن هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به من قوله وعاشرهن بالمعروف، وثالثا أيضا أن هذا ممقوت عرفا، أن هذه المرأة التي بقيت معه سنين طويلة يمتنع من إيش بذل مال لأجل أن تكفن. فعلى هذا نقول كفن الزوجة يلزم الزوج، لأن علق النكاح لا تزال باقية، بدليل بالنسبة للزوجة نقول لو مات زوجها وجبت العدة، وبدليل بالنسبة للزوج والزوجة أنه يجوز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه. الفقهاء رحمهم الله يجوزون للرجل أن يغسل امرأته، ويجوزون للمرأة أن يغسل زوجها، مع أن الموت أعظم فرقة، لكن قالوا لأن لبقاء بعض علق النكاح فيقال أيضا هكذا، ولأن هذا أيضا من الموقوت عرفا وشرعا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه، وقال القاضي لا يجزئ أقل من 3، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا، ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى. وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. طيب، أقل ما يكفي، الكفن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالقدر الواجب ثوب يستر جميعه، والثوب ما هو الثوب؟ ليس الثوب الذي نلبس هذا يسمى قميص، الثوب عند الفقهاء بل في اللغة القطعة من القماش، قطعة القماش هذه تسمى ثوبا، فأقل ما يكفي نقول الواجب ثوب يستر جميعه، والمستحب أن يكفن في 3 لفائف، في 3 أثواب بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض سحولية، ولقوله عليه نعم في 3 لفائف بيض سحولية كما في حديث عائشة في الصحيحين. فعلى هذا نقول الكفن واجب ومستحب، فالواجب ثوب يستر جميعه، والمستحب أن يكون في 3 أثواب. نعم. قال رحمه الله: وقوله هنا لأنه لا يجزئ أقل من 3، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا، ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى. وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. ونقول في مسألة الإسراف وعدم الإسراف المرجع إلى الشرع، المرجع في ذلك إلى الشرع. فمثلا لو قال الإنسان مثلا كيف يكفن في 3، نكفن في 1 لأن ما زاد على 3 نقول إسراف، نقول لا ليس إسرافا، الإسراف مخالفة الشرع، فكل ما وافق الشرع فهو عدل وإحسان. تابعوا يا أخوان، كل ما وافق الشرع عدل وإحسان، وكل ما خالف الشرع فهو جور وظلم. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني فيما لا يؤكل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح يعني فيما يؤكل. قد يقول قائل قتل القاتل، قد يقول قائل مثلا رجم الزاني، رجم الزاني قتل له، هل هو من إحسان القتلة؟ نقول نعم، لأن إحسان القتلة أن توافق الشرع، إحسان القتلة أن توافق الشرع. فقالوا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نقول إحسان القتلة موافقة الشرع، فما كان موافقا للشرع فهو إحسان للقتلة. فعلى هذا نقول المرجع فيما يكون صرفا وما لا يكون صرفا هو الشرع. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تحسين الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. طيب، في قول فليحسن كفنه، وهذا يشمل الإحسان كمية والإحسان كيفية. فالإحسان كمية أن يكون في ثلاث لفائف وصفة أيضا، والإحسان كيفية، إحسان كيفية يحسن كفنه، بحيث أنه حينما يكفن الميت يحسن إيش هذه، يحسن طرح هذه اللفائف. والإحسان صفة أن يكون الكفن أبيض، فعلى هذا نقول يحسن كفنه. إحسان من جهة العدد أن يكون في ثلاث لفائف، إحسان من جهة الصفة أن يكون الكفن أبيض، إحسان من جهة صفة التكفين، إحسان من جهة صفة التكفين. نعم. قال رحمه الله: ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج من الجديد من الميت. نعم. والأفضل تكفينه. نعم، يقول جديدا أو غسيلا، لا يشترط في الكفن أن يكون جديدا، سواء كان جديدا أم غسيلا ولو خلقا، لكن بشرط أن لا يكون مرقعا بحيث أنه تبدو منه شيء من العورة أو نحو ذلك. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى. إذن حط موقف على قوله والأفضل تكفينه. والأفضل